وهم لا Oh, my God.

وكذلك يفعلون. قوم أبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليعظم أيها أزكى طعاما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني مرتهلا اصبر نفسك مع الذين يدعون ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه إِنَّا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا